والسخط. يعني يقول الله سبحانه وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن، ولم يقل واذكرن ما ينزل في بيوتكن من ايات الله والحكمه. يقول والتعرض للتلاوه ما يتلى في البيوت دون النزول فيها مع كونها مهبط الوحي لعمومها لجميع الايات ووقوعها في كل البيوت وتكررها الموجب لتمكنهن من الذكر والتذكير بخلاف النزول وعدم تعليم التالي لتعم تلاوة جبريل وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوتهن وتلاوة غيرهن تعليما وتعلما. يعني لقد وذكرنا ما ينزل في بيوتكن، ما ينزل في بيوتكن، مع أنه بالفعل ينزل في بيوتهن حتى تعم هنا جميع الآيات. واذكرن ما يتلى في بيوتكن أيضا لتدل على وقوعها في كل هذه البيوت وعلى تكررها. تكررها يعني ينزل مرة واحدة لكن يتلى مرارا وتكرارا، سواء في التعبد بتلاوه القرآن، سواء في الاستدلال بالفتية، سواء يسمعناه من النبي عليه السلام او يتلوه بعضهم على بعض وغير ذلك. فهذا يقتضي تكرر سماع ايات الله سبحانه وتعالى واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التكرار لا شك ان له تاثيرا في تمكنهن من الذكر والتذكير بخلاف النزول. النزول يكون مره واحده، بخلاف النزول وعدم تعليل التالي. وعدم تعليل التالي يعني اتى بالتالي هنا ايه مبنيه للمجهول. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، لو قال ما ينزل في بيوتكن لكان ينزل عن طريق جبريل على النبي عليه الصلاه والسلام، لكن قال ما يتلى بالبناء المجهول عم بذلك تلاوه جبريل وتلاوه النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوتهن وتلاوه غيرهن تعليما وتعلما. ان الله كان رقيبا خبيرا أي يعلم ويدبر ما يصلح في الدين أو ما يصلح في الدين، ولذلك أمر ونهى. ثم قال تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات أي المنقادين في الظاهر لحكم الله من الذكور والإناث، لأن الإسلام معناه الانقياد الكامل لإرادة الله تبارك وتعالى. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قال تعالى فلما أسلما وتلاه للجميع. نتذكر يعني ما يفعله الاطفال الصغار لما تيجي يلعبوا مع بعض، تجيب واحد المسدس اللعبه مثلا او صوابع وكده يحطها في ظهره يقول له سلم نفسك، فالتاني بيرفع ايديه تعالى يمين اقعد اجلس تعالى هناك، التاني بينقض ولا مش بينقض، فتأمله كلمه سلم نفسك. مع ان الاسلام لله طبعا اعظم واجل من ذلك، لانه لا ينبني فقط على الرغبه وإنما يبني على الرغبة، أقصد على الرغبة، وإنما يبني على الرغبة والرهبة والمحبة وجناحي غاية الذل مع غاية الحب. فلأن ممكن إنسان ينقض لمن لا يحبه زي العسكري اللي بيكره الضابط بتاعه بيضطر إن هو يطيعه، لكن لما نعلم إنه يحبه لا، فهذا يكون خوف لا تكون غيبة. أما المؤمن فهو يعني يطيع ويحب من يأمره وينقاد لأمره صواعية إرادة وجه الله كما سيأتي في الآية التالية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا بمثابة قوله إن المسلمين والمسلمات يعني المنقادين في الظاهر لحكم الله من الذكور والإناث، والمؤمنين والمؤمنات أي المصدقين بما يجب أن يصدق به في القلب، والقانتين والقانتات يعني المسلمين للظهر والمؤمنين للإيه للباطن. لماذا؟ لأن رفض الإسلام والإيمان إذا اجتمع استرقى، وإذا استرقى اجتمع، فهما هنا إيه اجتمع في نص واحد فيفترقان في المعنى، فيدل الاسلام على الظاهر من قياد الظاهر، ويدل الايمان على من قياد الايه تصديق الباطن على التصديق بالقلب.

أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مقدر وذكروا أنه لم يجد من المقادر على وجهه غير خيرة. جمع الضمير الأول في قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم، فجمع الضمير الأول هو إيه؟ أن يكون لهم، لعموم مؤمن ومؤمنة، يعني لم يكن إيه وما كان للمؤمن ومؤمنة يعني مؤمنة. ففي غير القرآن ممكن يقال إيه وما كان للمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهما الخيرة من أمرهما، وإنما قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم. هذا نظر إلى المعنى، عموم المؤمن والمؤمنة تشمل كل مؤمن ومؤمنة، وليس المقصود اثنين لعينهما، وإنما لإفادة يعني العموم، عموم المؤمن والمؤمنة، من حيث إنهما في سياق النفس وما كان لمؤمن ما كان ما ينبغي وما يصح، فهذا في سياق النفس، ومؤمن نكرة ومؤمن نكرة في سياق النفس، فتستفيد العموم. فمن ثم عبر بقوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا ما أو يقول جمع الضمير الأول وهو لهم لعموم المؤمن والمؤمنة من حيث إنهما في سياق النفي. قال الشهاب: واعتبر عمومه وإن كان سبب نزوله خاصا. ممكن توسع ممكن حاجة إيه على المنبر. أنا متألم لك فكرة خليني خلص بس بسرعة. قال الشهاب: واعتبر عمومه وإن كان سبب نزوله خاصا دفعا لتوهم اختصاصه بسبب النزول. قالوا لو لم قال وما كان المؤمنين ولا مؤمنة، طبعا مؤمن ومؤمنة في السياق هنا يبقى إيه زينب وزيد، واضح؟ إذا خطى الله ورسوله أمره يكون لهما الخيرة من أمره. لو قال لهما لا قالوا لا، ده خطم خاص بالاثنين، لكن لما يقول لهم في الجمع دل على العموم، أن هذا حكم عام في كل مؤمن ومؤمنة، بذلك ما ذكرنا من أنهما ذكر في سياق النفس فتعم. يقول: واعتبر عمومه في الجمع يعني وإن كان سبب نزوله خاصا دفعا لتوهم اختصاصه بسبب النزول، أو ليؤهل أنه كما لا يصح ما اختاروه مع الانفراد لا يصح مع الجمع أيضا، كي لا يتوهم أن للجمعية قوة تصححه، يعني كما لا يصح ما اختاروه مع الانفراد، يعني هي واحدة وهو واحد وكل واحد اختار رأيا على سبيل الانفراد، ومع ذلك لا يصح إذا كان مخالفا أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هل يصح مع الجمع بقى لو كان مجموعة من المؤمنين ومجموعة من المؤمنات خالف هواهم حكم لله او حكم للرسول عليه السلام؟ هل ممكن الاجتماع ده يبقى نظام ديمقراطي وفيه قوه يبدي الكلام قوه انه يخالف شرع الله، لكن المجموعه قالت كده في الانتخابات جابت لنا النتيجه دي مثلا، او الاقتراع على شيء يخالف شرع الله، فحتى يدفع تراهم ان لو كان مجموعه كبيره يصح سلوكهما قال ايه ان يكون لهم الخيره من امرهم. تعيد العبارة: يقول الشهاب: واعتبر عمومه وإن كان سبب نزوله خاصا دفعا لتوهم اختطافه بسبب النزول، أو ليعلن أنه كما لا يصح ما اختاروه مع الانفراد لا يصح مع الجمع أيضا، كي لا يتوهم أن للجمعية قوة تصححه. الجمعية يعني إيه؟ الأغلبية أو العدد الكبير أو التجمع يعني. نجد الشعب ملوش زي. أما جمع الثاني في قوله تبارك وتعالى يكون لهم الخيارة من أمرهم، من أمرهم، مع أنه للرسول صلى الله عليه وسلم أو له ولله تعالى، فهذا للتعظيم، هذا ما أثار له القاضي وغيره، مع أنه يظهر امتناع عوده على ما عاد عليه الأول، يعني أيضا ممكن يكون إيه يكون لهم الخيارة من أمرهم، يكون لفظ الضمير عائدا على المؤمنين. مع ترجيحه لعدم التفكيك فيه، سيكون السياق واحد مفيش تفكيك، على ان يكون المعنى، يكون المعنى في هذه الحاله ايه؟ ناشئة من امرهم، ناشئة من امرهم، والمعنى دواعيهم السابقة الى اختيار خلاف ما امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، او المعنى الاختيار في شيء من امرهم اي دواعيهم. ورد هذا بانه قليل الجدوى ضرورة ان الخيار ناشئة من دواعيهم او واقعة في امورهم، وهو بين مستغني عن البيان، بخلاف ما اذا كان المعنى بدل امره الذي قضاه صلى الله عليه وسلم، او متجاوزين عن امره لتأكيده وتقريره لله. فهذا هو المانع من عوده الى ما عاد عليه الاول. قال الشهاد وهو كلام الحسن. ثم اثار تبارك وتعالى الى ما من به على المسلمين من هدم تحريم زوجة الدعي والمتبنى الذي كان فاشيا في الجاهلية، لما جرى بين زيد متبنى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه من الفرق، ثم تزويجه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اياها رفعا للحرج فيه. فقال تبارك وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ولكن هذه الآية تتناول موضوعا من أهم الموضوعات التي ينبغي لنا أن نحسن فهمها، لأنها دخلها كثير من اللغط من أعداء الله سبحانه وتعالى من المشركين واليهود وأذنابهم، كما سنبين إن شاء الله تعالى. وهل قتل في اليوم واحد من الحجة؟ واحد ولا طيب يعني صار الثلاث الجاي يكون 8. طيب خلاص طبعا اللقاء الثلاثاء القادم باذن الله. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأحزاب إلى الآية 37، وفيها وقد وردت هذه الآية مباشرة بعد قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم أشار تعالى بعد ذلك إلى ما من به على المسلمين من هدم تحريم زوجة المدعى والمتبنى الذي كان فاشيا في الجاهلية، لما جرى بين زيد متبنى النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد وزوجته من الفراق، ثم تزويج الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم اياها رفعا للحرج فيه. فقال تبارك وتعالى: واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. واذ تقول للذي انعم الله عليه، يعني زيد رضي الله تعالى عنه الذي انعم الله عليه بالاسلام وبمتابعه النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو زيد ابن حارثه، وانعمت عليه بالعشق والحرية والاقتفاء بالولاية والمحبة وتزويجه بنت عمتك زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كان زيدا سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الحب ويقال لابنه أسامة رضي الله تعالى عنه الحب ابن الحب. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلا أمره عليهم، ولو عاش بعده لاستخلفه، ولو عاش بعده لاستخلفه. رواه الإمام أحمد. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، أي لا تطلقها، واتق الله أي اخشى الله في أمرها، فإن الطلاق يسيلها وقد يؤذي قلبها، وارعى حق الله في نفسك أيضا، فربما لا تجد بعدها خيرا منها. وكانت زينب تتعظم عليه لطرفها وتؤذيه بلسانها، فرام تطليقها متعللا بتكبرها وأذاها، فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى الصبر والتقوى. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخفي أي تضمر في نفسك ما الله مبديه، أي من الحكم الذي شرع، أي تقول ذلك، يعني أنت تقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، وأنت تعلم أن الطلاق لا بد منه، وأن منتبح عن امتثال أمر الله لنفسك، لتكون أسوة لمن معك ولمن يأتي بعدك. وإنما غلبك في ذلك الحياء وخشية أن يقول تزوج محمد مطلقة متبناه، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وتخشى الناس أي تخشى قالتهم وتعييرهم، والله أي الذي ألهمك ذلك وأمرك به أحق أن تخشاه، أي فكان عليك أن تمضي في الأمر من أول وهلة، تعديلا بتنفيذ كلمته وتقرير شرعه. ثم زاده بيانا بقوله: فلما قضى زيد منها وفرا، أي حاجة للزواج، زودناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، أي حرج بمعنى حاجة، أي ضيق من العار في نكاح زوجات أدعيائهم، لكي لا يكون عندنا حرج، يعني أي ضيق من الإحساس بالعار أنه قد تزوج امرأة متمنين أو مدعين. إذا قضوا منهن وفرا، أي بموت أو طلاق أو فسخ نكاح. وكان أمر الله مفعولا، أي كان قضاؤه واسعا، ومنه تزويج كزينب رضي الله تعالى عنها. ما كان على النبي من حرج، أي مأثم وضيق فيما فرض الله له، أي كتبه الله له من التزوج وأباحه له، وسن شريعة مثلى في وقوعه. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو ألا حرج عليهم في الإقدام على ما أباح لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغيره، فإنه كان لهم الحرائر والسراري وتناول المباحات والطيبات، وبهداهم القدوة، كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه. فهنا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأنبياء والرسل، حيث جعل الله لهم الأزواج والذرية وأحل لهم الطيبات. فما يغمس به بعض الملاحدة دين الإسلام أو نبي الإسلام من كثرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يعني لا يجوز الطعن به أصلا، لأن السؤال: من الذي أباح له ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. خذ الأمر، هذه زريعة الله وهذا شرع الله، خاصة إذا رجعنا إلى الأنبياء فيما مضى، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأنبياء جميعا يتزوجون وتتعدد زوجاتهن ولهن السراري ولهن ما أباح الله وأحل الله، فالذي له الحق التحليل والتحريم هو الله وحده، وهو الذي حكم بإباحة ذلك. إذن فما يعني المشكل؟ إذن الحقيقة أن الغربيين والبذات المبشرون بالنار والقساوسة هؤلاء والمتشركون وغيرهم، يعني يتخيلون أي شيء للطعن في دين الله تبارك وتعالى ولفضل الناس عن سبيل الله، فمما تخيلوه هذا الأمر الذي ورثوه من آثار المفهوم الكنفي والرهباني المنافي للفطرة، لأن عندهم في ملتهم أن التنزه عن الزواج هذا يعني إيه شيء عظيم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالرهبانية وتحريم النكاح وتحريم الطيبات. واضح. فحصل يعني من نوع شديد من الغلو أو غلو شديد منهم في هذا الباب، حتى انهم يتصورون بالذات في الكنيسه الكاثوليكيه ان الزواج نجس ورجس وخبث وانه نوع من الحجار او الشهوانيه وكذا الى اخره. فطبعا لما عكسوا الفطره حصل تمرد الناس على هذا الدين وخروجهم عنه ونصرتهم منه، لان هذه منافاه للفطره كما نعلم في حديث الرهط وغيره من الادله. فهم وان كانوا يعني وبالذات هؤلاء الناس هم ابعد الناس من ان يكون لهم الحق في ان يطعنوا في هذه من هذه النقطه بالذات، لانك اذا قارنت بينهم عليه من البهيميه والحيوانيه واستحلال المحرمات بكل انواعها ثم قارنته بزواج احله الله سبحانه وتعالى لا ادركت يعني ان القوم كلامهم في واد وافعالهم في واد اخر. فمن الذي ينتقد على الاسلام تعدد الزوجات مثلا سواء اربع نسوة لرجل او تعدد الزوجات النبي عليه الصلاه والسلام وهم غارقون في الوحل وفي الفواحش وفي غير ذلك من يعني الامور الفظيعه. فهؤلاء ابعد الناس ان يكون لهم حق في ان يتكلموا هذا الكلام، ثم انه كلام مبني على نظره الرهبنه والنظره الى الزواج على انه قذر ونجاسه وانحدار وانحطاط للبشريه، ويعني يرون التاسف بالمسيح لان المسيح لم يتزوج عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فاذا هذا هو المنطلق الذي يعني ينطلقون منه، ان في مفاهيمهم ورثوها من الرهبانيه التي ابتدعوها. وهذه الرهبانيه قال الله تعالى ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله ورأس يعني جاءت ليلي ابتدعوها من عند انفسهم، ما كتبناها عليهم بدعه الدين ليس لها اصل الا ابتغاء رضوان الله، يعني هذا كتاب منقطع يعني، ولكن كتبنا عليهم ان يبتغوا مرضات الله بالتقرب اليه بما شرع وليس التقرب اليه للبدع. واضح. حتى انهم يعني كانوا يتفخرون وما زالوا في تراثهم يتفخرون بان الراهب الفلاني مكث في مستنقع من المياه المجاري او النجسه تقرصه الحشرات والبعوض وهذه الهوات تقربا بذلك الى الله. يتقربون بانه يقضي حياته في المستنقعات، واحد قعد 50 سنه لم يغسل وجهه. فلان واحد منهم كان يعني يترحم على الاجيال السابقه سلفي الصالح يترحم عليهم ويقارب الحضار الذي حصل، يقول قد يعني كان هؤلاء اسلافه فيما مضى كانوا يعني يرون دخول الحمام او الاستحمام عارا، ثم يقولوا نحن الان نغسل يعني وجوهنا وابداننا، انه انحرف عن ايه تم هؤلاء الضالين السابقين. فالتقرب الى الله بالقذاره وبالنجاسه وبعدم التطهر هذا اذن هذا مما اخترعوها هم واحدثوها في دينهم. اما دين الاسلام دين الفطره، فانظر الى اين الفطره تسير ستجد الاسلام يجري في نفس المجرى، يعني كما يجري الماء في في في في تجويف النهر، اذا سال الماء وهناك مجرى النهر فان البيء يمشي في مسار الانسيابيه والسهوله، وهذا سر جاذبيه الاسلام انه دين الفطره، يعني يلبي اشواق هذه الفطره وفي نفس الوقت يضبطها بحدود شريعه الله سبحانه وتعالى حتى تستقيم يعني الحياه. اما هؤلاء القوم فهم اولا لا يرجون لله وقارا لانهم كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يرجون لله وقارا. واضح. فمن ثم تجدهم يتجرؤون ويحسبون ان الرسول صلى الله عليه وسلم انسان كاي انسان يمكن ان ينتقد ويمكن ان يطعن في افعاله، وهذا لانهم لا يرجون لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقارا واحتراما. حتى نحن معشر المسلمين نحن حينما نضحض او نستنكر بحث امثال هذه الشبهات التي يلقيها هؤلاء المجرمون في حق النبي صلى الله عليه وسلم هناك امر في غايه الاهميه، وهو اننا ينبغي ان ننتبه جيدا نحن لسنا ندافع عن الرسول عليه السلام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى دفاع احد، وانما نحن نخشى ان يقع في قلب احد من المؤمنين شيء من الاذيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك بذلك ويستحق دخول النار. يا اخي يدخل في النار. انا لم يعني تستمع الى قول النبي عليه الصلاه والسلام او الى قول الى الحديث كاد الخيران ان يهلك، كاد الخيران افضل رجلين في الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام وهو يعني ابو بكر وعمر، كاد الخيران ان يهلك رفع صوتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد رفع الصوت على صوت النبي عليه الصلاة والسلام يكون سبب في حبوط الأعمال. فكيف برفع يعني يقدم الإنسان زبالة أذهان الناس وعقولهم وشبهاتهم خاصة من اليهود والنصارى والمشركين، وبحيث يعني يسك في مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. هو في هذه الحالة خط على نفسك أنت، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يضره شيء من هذا كله، وهذا شيء ليس شيء جديدا، بدليل أن الله صلى الله عليه وسلم قال عز وجل ولا تسمعن من لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهو أذى كثيرا، فنحن مأمورون بالصبر وبتقوى الله سبحانه وتعالى، وألا يعني نتأثر بشيء من هذه الأشياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخفى ما في نفسه، إنما أخفى ما في نفسه ليس خوفا على نفسه، يعني هو الكلام الذي قاله القاسم هنا يعني يحتاج مزيدا من التوضيح. إنما أخفى الله في نفسه، أخفى النبي صلى الله عليه وسلم ما الله به لأمر واحد، هو أنه خفي الناس في ذلك خوف أن يقولوا قولا ويظنوا ظنا، إذا ظنوا ظنا لا يليق بالنبي عليه السلام يستحقون دخول النار، يهلكوا بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاريين اللذين رأياه وهو يعني ايه يوصل زوجته صفية خارج المسجد، قال لهم ايه انها صفية انها صفية، فاستعظم ذلك، يعني كيف نحن نشك في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستعظم ذلك، فاخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم انه انما خشى او يخشى ان يلقي الشيطان في قلوبهما شيئا، لان اذا القى الشيطان في قلوبهما شيئا يهلكان، يستحقان الهلك ودخول النار لسوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكفران بذلك، لما اساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر بذلك، فهو ليس خالصا على نفسه، انما قال انها صفيه خشيه ان يقذف الشيطان في قلوبهما شيئا لا يليق بجنابه وفيه اذيه له، والله سبحانه وتعالى قال ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والاخره واولئك لهم عذاب مهين. فهذا هو الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس من هلاك أجيالهم بظن يظنونه به صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المخذولون المخالفون لنا في هذا الباب يستحقون يعني هذه الهلكة، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا موضوع الزواج أصلا ما دام الأمر الزواج هو داخل في دائرة ما أباحه الله، لا يجوز أن يستنكر ما أباحه الله وما أحله الله. فإذا قال النبي عليه السلام مثلا حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقوله مثلا طبعا الدواء الباطلة التي فيها حب إلي من دنياكم ثلاث هذا غير صحيح، لا صح من الصلاة، لأن الصلاة من الدنيا الصلاة من الدين، حب إلي من الدنيا هو الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهذا مما لا يستنكر ما دام في دائرة ما أحله الله سبحانه وتعالى، سواء في قضية تعدد الزوجات بالنسبة للمؤمنين أو في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن له في ذلك أسوة في من سبقه من الأنبياء. ألم يصح في الحديث أن سليمان يعني قال لأضفن الليلة على 99 امرأة كل منها يعني تلد ولدا يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله صراحة تكلمنا هذا في صفات التفصيل، فالشاهد يعني أن هذا يدل على يعني كثرة سواء هو سليمان نبي من أنبياء بني إسرائيل عليه وعليه الصلاة والسلام. فإذا لا يستنكر هذا، فلابد الإنسان يعني يطهر عقله وقلبه من هذه المفاهيم التي نبعت من قوم لا يؤمنون بالله ولا يرجون لله وقارا ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما. فبالتالي يعني كلامهم المفروض لا يؤثر لانهم كانوا يحبون الله. فماذا سيفعلون مع الرسول عليه الصلاه والسلام؟ واضح. ولذلك قال الله تبارك وتعالى هنا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. فالناس اللي بتقعد بعض المحامين بالذات من ينتمون الى المدرسه الانهزاميه هم اصلا بيقبلوا ان الوضع الفلاني فهم مثلا يقول لك الاسلام انتصر بالسيف، تعدد الزوجات، وضع المراه في الاسلام، عدم متواتر رجل وراء الميراث. مثل هذه القضيه مثلا زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب والى اخره. فهم ياتون بهذه الاشياء فهم بيقعوا في فخ لانه عداء الاسلام يقول لهم هذه الشبهات. ثم هم اصلا قبلوا مبدا ان هذه اشياء تهمة. ثم كانهم يقبلون ان يضعوا الاسلام في فخ الاتهام وهم محامون بقى يقفون موقف المحامي والمدافع. لا اصل الاسلام ليس لاحد من البشر ان يضع في قفص الاتهام. وكان يمكن في اوائل السبعينيات واحد الف كتاب فعلا بهذا العنوان، هو نياته حسنه ويريد ان يدافع، لكن كان عنوانه كده الاسلام في قفص الاتهام. وطبعا بالتالي المؤلف هو المحامي يريد ان يخرج هذا المقبوض عليه او المتهم اللي في قفص الاتهام كي يخرج براءة يعني ويخرج عنه بعد دفاعه الذي سيدافعه عن الاسلام. لا لا يمكن ابدا ان احنا نقبل مبدا الاسلام يوضع داخل قفص الاتهام. انه رمل المراه او انه موضوع تعدد الزوجات ده شيء يعني غير مستحسن، او ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يموت عن تسع نسوه، ده شيء كذا وكذا من الكلام البشري الذي يقول له. واضح. فنحن لا ينبغي ان نقع معه في نفس هذا الفخ، لان هذا الاسلوب اسلوب انهزامي. الامر باختصار شديد هو من الذي انزل القران؟ هل محمد عليه السلام رسول الله حقا ام لا؟ هل القران كلام الله ام لا؟ انتهى الامر. فاذا كان الله هو الذي شرع هذا، هو الذي احل له هذا، فماذا اذا؟ الم يقل الم يامر الناس سبحانه وتعالى بني اسرائيل بان اقتلوا انفسكم؟ اقتلوا انفسكم يعني يقتل بعضهم بعض. هذا امر من الله عز وجل. وكان واجبا ان ينتقلوا هذا الامر لانه صادر من الله. فنحن لا نسوي شريعه الله مع شريعه البشر. لا نسوي كلام الله مع كلام غيره من البشر غير المعصومين. وانما ما دام هذا حب الله فلا يعني تدعهم يستدرجونك حتى واحد يقعد يقول لا اذا الرسول لم يتزوج ذكرا غير عائشه رضي الله تعالى عنها. ومش هيسلموا كمان ده بيجي يقول لك طب كيف تتزوج مثلا مع فارق السن الى اخره، مع ان هذا كان انجح زواج في الوجود. ما حصل يعني زواج انجح من زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشه رضي الله تعالى عنها. واضح. او مثلا ياتي بان فلانه كانت ارمل وكان يظهر القبائل حتى تنتشر الدعوه كل لماذا ناقش موقف التبرير وموقف الدفاع الهزيل؟ فنحن اصلا لا نقبل انها تهمه. لماذا؟ لهذا شرع الله وهذا هو الذي احل الله. والجواب هنا موجود في هذه الايه، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما دام الله الذي احل له فليس عليه ادنى حرج، ولا يجوز النظر الى هذا عن انه من فقر، بل بالعكس هو من وجوه اخرى يعتبر من الكمالات البشريه الغير عاديه. واضح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان توفي عن تسع نسوه يعني زوجات له عليه الصلاه والسلام، اضف الى ذلك انه يعني قائد الحرب وقائد الجيوش وهو السياسي والداعيه والمعلم والمربي والمجاهد وكذا وكذا وكذا من الوظائف التي كل منها لا تقوم بها امه بكاملها اجتمعت في شخصه صلى الله عليه واله وسلم. ومع ذلك لم يستهلكه هذا الامر، وانما يعني هذا مما يدل على انه كان في الذروه من الكمال البشري، وان هذا في نوع من الخرق للعاده يعني. نعم. فهذا هو الجواب عن شبهات اعداء الاسلام، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. فانما الحلال حلال الله والحرام حرام الله. فشيء احله الله او حرمه الله هذا هو الذي نرجع اليه. اما ان ناخذ موقف الدفاع والتبرير ونثبت الاسلام بمكانه داخل القفص ثم نتكلف نحن دور المحامي، فهذه احدى يعني او احد مظاهر الانهزاميه الهزيله. واضح. وهذا موضوع حقيقه يحتاج يعني شيئا من تفصيل سنيا ان شاء الله في بعض الكلام على هذه الصفات عموما وكيفيه تناولها، مع اعترافنا بان الناس الافاضل الذين طلقوا في هذا ما ارادوا الا الخير. يعني هم ما أرادوا إلا الخير حينما ألفوا في الدفاع عن الإسلام ضد شبهات خصومه. ولكن نقول يعني إن الأسلوب التبريري أسلوب انهزامي أمام أعداء الله سبحانه وتعالى. والأمر الذي ينبغي ألا ننساه أبدا عند مجادلة أعداء الله أننا لا نتكلم عن دين بشري ودين بشري أو عن يعني أمور في خيار منها. حينما يأتي دور الإسلام فنحن نتكلم عن الحق والباطل، حينما نقارنه بغيره، بين الحق الذي هو في الإسلام والباطل الذي فيما عداه، بين كفر وإيمان، بين هدى وضلال، بين دين إلهي ليس هو دين محمد صلى الله عليه وسلم فقط وإنما دين جميع الأنبياء كما نزل من السماء في دين الإسلام، وبين إما أديان محرفة وإما أديان يعني من صنع البشر كالوثنيات وغيرها من المذاهب. فلا يمكن أن يستوي هذا وذاك، لأن أهل الباطل حينما يتفاهم بعضهم مع بعض تجد عندهم قابلية، يعني كل واحد يتنازل للثاني، كل واحد يتنازل دي فيما أهل الباطل علشان يعيشوا في وئام وتفاهم وكذا، كل واحد يتنازل شوية. ولذلك حاولوا هذه السياسة مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا تعب نعبد إله سنة وتعبد إلهنا سنة أو غيرها سنة سنة خلق الله. فبالتناوب نصيب الحق في النص مع أي واحد فينا أنصاف الحلول. فأتى الجواب بمنتهى الصراحة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا يعني في المستقبل عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم أي الباطل ولي ديني أي إيه دين الحق. فحينما يأتي دور الإسلام لا ننسى هذه، هذا شريعة ربانية، كلام إلهي، حكم الله سبحانه وتعالى الخالق الذي له التحرير والتحريم. فلا ينبغي أبدا أن يستوى الإسلام مع غيره، لا يمكن أن يستويه. كيف يستوي دين الله مع أديان محرفة أو أديان هي من صنع البشر، حتى يسمي بعض الناس ذلك نوعا من إيه؟ من التسامح. يعني بل وصلنا إلى حد إن بعض يعني هؤلاء القوم الكفار هم في أنفسهم يعني ما يتنازل بعضهم لبعض باختلاف عقائدي بينهم. ألا ترى يوحنا هذا بولس حينما أتى كيف إنه لما أراد أن يقيم صلاة في داخل بتاع دار كبرين الدير بتاع كبرين هذا ما قلت سنت سنت دي معناها قديس أو قديس، فرفض القساوسة قالوا لا تطلع بره مالكش نفسي أنت وخلف لنا في العقيدة. فيعني مع أنهم من عائلة واحدة ومن فصيلة واحدة ومع ذلك إيه قالوا بره اطلع بره ما جيت صلى وخلف عقيدتنا وهم بيكفروا واحد طبعا. فخرج بره وقال له كلمتين دينه وانتهى الامر. فالشاهد اذا كان هؤلاء لا يقبلون ان يتنازلوا وهم في الهوى سوا، فكيف يسوى بين الاسلام وبين غير من الاديان؟ فهذا امر مهم جدا ان لا ينبغي ان نتذكر هذا دائما، ان هذا فاللي عايز يتناقش ما ينافسش في يعني عايز انا اتكلم عن حجره في الدور مثلا العاشر من عماره معينه في شقه معينه في الجهه الفلانيه، لا انا ما بدخلش الغرفه دي قبل ما نفسها ادخل من البوابه تحت. فالبوابه هي لا اله الا الله محمد رسول الله، ادخل من هذه البوابه اولا ثم نتكلم عن ذلك في تفاصيل الفروع الفقهيه والاحكام العمليه. فالقضيه لن تدخل ولا تدخلش. فاذا كان عندك اي نقاش يمكن نقعد نناقش معاه بقى تسويه الرجل وراء المراد ولا من الاسلام احساب الزوجات ولا كذا وكذا من الاحكام التي يعني يشغبون فيها. لا نناقش هل الاسلام دين حق ام ليس بحق؟ هل القران كلام الله ام ليس كلام الله؟ هل هذه الشريعه شريعه الهيه ام شريعه يعني مخترعه؟ هذه هي القضيه وهذا هو صلب الموضوع، انك ما تفتح حوار في امور فرعيه قبل ان يحدث اولا موقفه من اصل اصول الدين وهو أدلة صدق نبوة النبي عليه السلام. هل القرآن فعلا كلام الله أم أنه من تأليف الرسول عليه السلام؟ ما هي الأدلة على صدق النبوة؟ ما هي أدلة التوحيد؟ ما هي أدلة كذا؟ فإذا ثبت لدي أن هذا كلام الله إذن ما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، هذا مقتضى الإيمان. فالمنطلق الذي ينطلقون هم منه اختلف، فلابد يكون في مناقشه اولا للاصول اصول الدين والاساسيات، ثم ذلك ياتي كلام في الفروع ولا يستغرق يعني اي جهد، لانه اذا اقر ان هذا كلام الله الله لا يناقش بفضله، انما نقول سمعنا واطعنا. وتكلمنا من قبل الاسبوع الماضي يوم الخميس في موضوع المعاني التي نستفيدها من قصه ابراهيم عليه السلام والمناسك الحج وهي الاسلام لله سبحانه وتعالى، حتى لو لم نعرف الحكمه ولا بد من الحكمه لكن قد لا نعرف الحكمه داخلها. يعني هذا تستطيعون الإشارة واضحة تماما إلى هذا المنهج في التعامل مع سبلات أعداء الإسلام. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما الذي فرض له ذلك؟ ما الذي أباح له الزوجات؟ الله سبحانه وتعالى انتهى الأمر كما أباح الماء والطعام والشراب أباح له وهذا أيضا. إذا لماذا ننظر إلى هذا الأمر على هذا من الخطر؟ لماذا؟ هو نوع من التفكير الخيالي والمثالي والترفرف فوق الفطرة البشرية حتى نكون كالملائكة. نحن في الحقيقة لسنا ملائكة، فنحن لا ملائكة ولا شياطين، إنما نحن بشر وجدت فينا هذه الفطر التي فطرنا الله عليها، والإسلام يلبي كل هذه الاحتياجات. وهذا سر انتشار الإسلام وعظمة الإسلام واكتساحه جميع الأديان بإقرار جميع الكفار في العالم كله أن الإسلام أسرع الأديان انتشارا في العالم. لماذا؟ سره في هذه الفطرة، فطرة التوحيد، فطرة أحكامه، توافقها مع الفطرة البشرية السوية وتلبيتها لإشراق هذه الفطرة في المجرى الشرعي الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فكلها محاسن في الحقيقة يعني لهذا الدين العظيم. ولذلك أتى الجواب بعد ذلك أيضا، يعني والنبي إنا أحللنا لك. ما الذي أحل؟ الله، والله لا ينافس إذا أحل أو حرم. إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن. ولذلك وقال أيضا ابن عباس خير هذه الأمة خير هذه الأمة إيه؟ أكثرها نساء. لها تفسيران، إما تفسير يعني أن خير هذه الأمة الذي هو إيه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثرها نساء يعني عدد زوجاته، أو يعني خير هذه الأمة من المسلمين من كان أكثر نساء لكثرة البث المسلم ونحو ذلك. فالشاهد هنا أيضا قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن فما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى آخر الآية الكريمة. فالأمر الخلاصة الكلام في هذه القضية حينما نوضح هذه الأشياء نحن لا نخاف على الإسلام ولا على الرسول عليه السلام ولا على أهل الدين، إنما نخشى على أنفسنا أن يقع في قلب واحد نتيجة سماع هذه السموم وهذا التفاوض أن يقع في قلب ظن معين فيه تنقص وآلية أن الرسول الكلام فيكفر بذلك يهلك. يكفر، أنت تتكلم عن من؟ تتكلم عن أفضل بشر وضع هذه الأرض، يعني أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وأفضل من جميع البشر. كيف يعني إيه يتداول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأساليب التي يتناولها بها هؤلاء يعني الموحدون؟ أي نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ما كان على النبي من حرج أي مأثم وضيق فيما فرض الله له. وبعدين سيدنا الصحابة رضي الله عنهم ألم يكونوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونه يتزوج النساء؟ هل وجد واحد فقط أنكر هذا الأمر؟ هذه من المفاهيم الطارئة الآن، موضوع حتى للأسف الشديد داخل دائرة المسلمين أصبح موضوع التأسف من تعدد الزوجات. هو حر من النبي لا يتزوج، لا يتزوج ما في مشكلة، هو حر حتى لو ما تزوج شيئا يعني على الإطلاق هو حر. ولكن اعتقاده كيف يكون اعتقاده؟ من اعتقد أن التعدد حرام مثلا فقد كفر، لأن حرام أحل الله. المرأة مثلا تغار أن يتزوج عليها زوجها، نحن نقول غير ما في على المرأة عكس في أن تتغار، هذه فطرة بشرية محترمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين طعاما أو سريدا إلى إليه في يوم عائشة رضي الله تعالى عنها، فغارت عائشة، غارت كيف تصنع هذا الطعام السعيد وترسله في داخل بيتها وفي يومها، فامتكت القطعة وراحت قلباها على الأرض تفرد من الغيرة. رسول الله ما أنكر عليها، وإنما قال أخذ يجمع السريد ويقول غارت أمكم غارت أمكم عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا معناه احترام لهذه الفطرة في المرأة، طبيعي جدا أن المرأة تغار أن يشاركها أحد في زوجها، وهذه فطرة موجودة في المرأة ولم تتغير وغير مطلوب منها أن تغيرها، لكن تعتمد فيها قدر المستطاع. وإنما ألزمها الرسول عليه السلام بإيه؟ ما عتبها على غيرها، ما ألزمها أنها إيه؟ أخذ قطعة من قطعها هي وعوضها بهذا الذي كسرت قطعتها. واضح رد إليها قطعة من يعني من قطعة عائشة رضي الله عنها. لكن هل عنف على ذلك؟ ذلك لا تعاتب المرأة في الغيب. لكن لو المرأة تعتقد في خلفها وتتأثر بحملات أعداء الدين والملاحدة والزنادقة والمنصرين والمستشرقين وغيرهم إن دي من قطع وده عار وده شيء يعني حرام، فهي تكفر بذلك، تكفر لأن اعتقاد أن ما حله الله حرام يكفر به الانسان. هذه احدى المفسرات المتفق عليها بين العلماء، تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله. فالاعتقاد شيء والعمل شيء. يعني الرجل الذي لا يشرب الخمر ويكره الخمر واضح، ولا يزيد حتى رائحته، لكنه بقلبه يعتقد ان الخمر حلال، ورجل اخر يعتقد انها حرام لكن هواه يغلبه ويشرب الخمر وهو مدمن الخمر، وايهما افضل؟ لا شك ان الثاني افضل، لانه لسه ما زال في دائره الاسلام ما لم يستحل. لكن الاول ما ان كان لم يشرب الخمر لكنه استحل بقلبه. نعم. فالشاهد يعني من هذا كله ان المهم هو موضوع الاعتقاد. الاعتقاد فالغيره في الواقع شيء طبيعي ان المراه تغار وانها تكره ذلك، وحتى يعني في اللغه وفي الشرع ايضا تسمى ضرتها، تسمى ضره انها ضره لانها تتضرر بزواجه منها. ولكن هذا من الضرر الذي لم يعتبر شرعا، يعني لا يكفي لايه؟ للغاء مثلا رابطه يعني الزوجين. ما كان على النبي من حرج اي مأس من وظيف فيما فرض الله له اي كتبه له من التزوج واباحه له، وسن شريعه مثلى في وقوعه. سنه الله في الذين خلوا من قبل اي الرسل عليهم الصلاه والسلام، وهو الا حرج عليهم في الاقدام على ما اباح لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغيره، فانه كان لهم الحرائق والسراري وتناول المباحات والطيبات وبهداهم القدوه. وكان امر الله قدرا مقدورا اي قضاء مقضيا، اي لا حرج على احد فيما احل الله له. ثم وصف شانهم، وصف شانهم فقال عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. الذين دي تعود الى عباد، الذين تعود الى من؟ تعود الى الايه؟ الذين خلوا من قبل. سنه الله في الذين خلوا من قبل. ذلك شوف دقه التفسير، بنقول في الذين خلوا من قبل، هل الذين دي عامه؟ لا، خاصه بمن؟ بالانبياء والرسل. فقط سنه الله في الذين خلوا من قبل. ياتي واحد يقول وين الدليل على ذلك؟ الدليل هذه الايه: الذين يبلغون رسالات الله وهم الانبياء عليهم السلام، ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. فبعدما قال عز وجل سنه الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون، الذين خلوا من قبل، الذين يبلغون رسالات الله، وصف فعل هؤلاء الذين خلوا من قبل وصفاتهم بانهم ايه؟ الذين يبلغون رسالات الله اي احكامه واوامره ونواهيه، ويخضعون بها ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، اي لا يخافون قاله الناس ولا امتهم، ولا يبالون بها في تشريعه. ولا ريب ان سيد الانام صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بل وفي كل مقام حضره نبينا عليه الصلاه والسلام، ولا ريب ان سيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام حضره نبينا عليه الصلاة والسلام، كما علم من قيامه بالتبليغ بالقول والفعل أبلغ قيام. وكفى بالله حفيدا أي حافظا لأعمال خلقه وكافيا للمخاوف. قبل أن نتماذى في تفسير هذه الآيات من القاسمي، نذكر فائدة مهمة جدا ذكرها الإمام العلامة محمد الأمين السنكسي رحمه الله تعالى في تفسير جزء من هذه الآية الماضية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة الموصول. يعني صلة الموصول قد يقع فيها نوع من الإبهام، وهذا الإبهام يكون نوع من الإجمال. فمن وظائف بيان القرآن بالقرآن أن نزيل هذا الإبهام بتوضيح ما المقصود من هذا من سورة الموصول. فقد ذكرنا من أمثلة ذلك قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب أين سورة الموصول هنا؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه. أولا كيف اسم الموصول؟ ما يعني تخفي في نفسك الذي الله مبديه. طيب اين صله الموصول؟ انا سالت على ضمير الصله، الهاء دي بنكون بنقول على الضمير، بنتكلم على صله المطلوب. الله مبديه، هذه صلة المنصوص، الله مبديه. يقول وقد قلنا في الترجمة المذكورة، فإنه هنا أفهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله، واضح؟ يعني هنا وتخفي في نفسك الله مبديه، يعني هنا نلاحظ أن في الآية وعد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفى شيئا في نفسه، والله سبحانه وتعالى قطع بأنه سوف يبدي هذا الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الملاحدة والزنادقة والمستشرقين أو المستشرقون يزعمون أن قصة خرافية ادعوها كذبا وزورا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما زوج زيدا من ابنة عمته، يعني زيدا، فذهب يزوره يوما فاستثار الهواء حركها، فرأى زيدا فوقعت في قلبه ويعني عتقها والعياذ بالله، وقال سبحان مقلب القلوب، ان هذا هو الذي اخفاه في نفسه. واضح؟ لا، هذا طبعا من الكذب والتطور على مقام الرسول عليه الصلاه والسلام. فهنفترض جدلا وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الكلام قد وقع، لو كان هذا هو الذي اخفاه النبي عليه الصلاه والسلام، هو عشق زينب، لو كان هذا هو الذي اخفاه، أكان هل ستحصلت أخذ الله يقول وتخفي في نفسك ما الله مبدي؟ لو كان هذا هو الذي أخفاه لقطعا كان الله سوف يبدي هذا الأمر، والله قد أبدى كل ما يتعلق قصة زينب وزيد رضي الله تعالى عنهما، ولم نجد فيه إشارة إلى هذه الكلمة التي يذكرونها، فدل على أنها ليس هذا هو الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه. فهذا هو خلاصة هذا الجواب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى هنا أفهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله، ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. ما الذي أخفى؟ أخفى أن الله أخبره أنك سوف تتزوج زينب رضي الله تعالى عنه، حيث أوحى الله إليه ذلك، وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة، كانت ما زالت تحت زيد بن حارثة، وأوحى الله إليك أنك سوف تتزوجها، لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وتأملوا هذا التعبير المهم، زوجناكها، الناء هذه الفاعل هي ناء الله الذي زوجها، ولذلك كانت زينة الذات بين سائر أزواج النبي عليه السلام كانت تفاخر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، تتناهى وتقول لهن زوج كل اهالي كل، يعني كل واحده منكم تولى عقد زواجها ولواء الشرعيه، زوج كل اهالي كل وزوجني الله من فوق سبع سنوات، بنص هذه الايه. وهذا شرف لا بعده شرف. في واحد يقول طيب فين المأذون ولا فين الاجاب والقبول؟ الاجاب والقبول ايه؟ ده الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض ورب العالمين، وخالق الكون كله بما فيه، والذي له ملك السماوات والارض ورب العرش العظيم، هو الذي يقول زوجناكها. فالعقد ليس والزواج ليس كاي زواج، الذي تولى تزويجها هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك كانت تفاخر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان احد يستطيع انه ايه يعترض، لان الشرف ما بعده شرف، من الذي تولى تزويجها؟ الله. فهل الله وحتى لا يحتاج الى يكون ولي مع الله ولي؟ والله يقول انا الذي زوجتك اياها. وطبعا معناه زوجناكها انه تكليف من الله، تكليف الهي كان يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يمتثله. وبعدين يقول لك الاستاره اللي هو حركها فراى زينب فوقعت في قلبه، يعني كانه اول مره يراها في حياته، وهي بنت عمته، ما راها من قبل، ما راى الرسول صلى الله عليه وسلم بنت عمته من قبل، ودي اول مره يراها، بحيث ان يزعمون انه عتقها وكان كذا وكذا. للأسف مثل هذه الأخبار والإسرائيات وهذا الضلال، للأسف شيء بعض العلماء يعني إيه ضمنه بعض كتبه، وأخذ أيضا يدافع، فهذا مما إيه ينبغي الحذر منه. يقول فإنه هنا أفهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله، ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، حيث أوحى إليه ذلك، وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة، لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه صلى الله عليه وسلم. وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أبداه في نفسه صلى الله عليه وسلم وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زينب، وأنها سمعته قال سبحان مقلب القلوب إلى آخر القصة كله لا صحة له. والدليل عليه أن الله لم يبدي من ذلك شيئا مع أنه صرح بأنه مبدي ما أخفاه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، واختلف الناس في تأويل هذه الآية، فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم الخبري وغيرهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيد، وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو إلى أن قال وهذا الذي كان يخفي في نفسه، ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف يعني بقوله أمسك عليك زوج. ولا شك أن هذا القول غير صحيح وأنه غير لائق به صلى الله عليه وسلم. ونقل القرطبي نحوه عن مقاتل وابن عباس أيضا، وذكر القرطبي عن علي بن حسين أن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب وأن الله يزوجها رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن علم هذا بالوحي قال لزيد أمسك عليك زوج. فالعتاب هنا من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام إليه إنها وهي تحت عصمة، يعني زيد جاء بالوحي أنه سوف يطلقها وأنك أنت سوف تتزوجها، واضح؟ فكان يعني الأصل الرسول كان يبلغ ذلك مباشرة، فأخفى في نفسه هذا هذا الجزء يعني. فلما كان يأتي ويشتكي إليه ما كانش يقول له أنت هتطلقها وأنا هتزوجها، كان يقول له أمسك عليك زوجك واتقي الله كنوع من الأمر بالمعروف. فالذي أخفاه في نفسه هو أن الله سيزوجه زينب رضي الله تعالى عنه. قال القرطبي قال علماؤنا رحمة الله عليه وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر بن العلاء الكسيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم رحمه الله تعالى، إلى أن قال فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هوى زينب امرأة زيد وربما أطلق بعض المجان لفظ عشق، فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا أو مستخف بحرمته صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي الحكيم في نوافذ الأصول وأسند إلى علي بن حسين قوله، فعلي بن حسين جاء بهذا من خزانة العلم، يعني لما قال إن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب وأن الله سيزوجها رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن علم هذا الوحي قال لزيد أمسك عليك زوجك، وأن الذي أخفاه في نفسه هو أن الله سيزوجه زينب رضي الله تعالى عنه. كل هذا كلام علي بن حسين، واضح؟ فالترمذي يعلق على هذا التفسير لعلي بن حسين ويقول فعلي بن حسين ولا شك هو من آل البيت الأطهار، فعلي بن حسين جاء بهذا يعني بهذا التفسير، فعلي بن حسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهرا من الجواهر ودرا من الدرر، أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلم أن ستكون هذه من أزواجه، فكيف قال بعد ذلك لزيد أمسك عليك زوجك وأقلتك خشية الناس أن يكونوا تزوج امرأة ابنه والله أحق أن تخشى. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنه أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نريدها، إلى آخر كلامه. وفيه كلام علي بن حسين الذي ذكرناه آنفا. ثم يختم العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه المسألة قائلا التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه، وهو أن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن زيدا يطلق زينا وأنه يزوجها إياه صلى الله عليه وسلم وهي في ذلك الوقت تحت زيد، فلما شكاها زيد إليه لأنها كانت تتكفر عليه وكانت تتعظم عليه لأنها شريفة وكذا وكذا، فقال له أمسك عليك زوجك واتق الله. فعاتبه الله على قوله أمسك عليك زوجك. كيف تقول له أمسك عليك زوجك بعد علمك أنها ستطير زوجتك؟ وخشي ما قالت الناس أن يقولوا لو أظهر ما علم من تزويج إياه أنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد. والدليل على هذا أمران: الأول هو ما قدمنا من أن الله جل وعلا قال وتخفي في نفسك ما الله مرضيه، وهذا الذي أداه الله جل وعلا هو زواجه إياها في قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ولم يبد جل وعلا شيئا مما زعموه أنه أحبها، ولو كان ذلك هو المراد لأداه الله تعالى كنثر. الأمر الثاني أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياها، وأن الحكمة الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء، زواج الأدعياء، وهو قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فقوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج تعليل صريح لتزويجه إياها كما ذكرنا. وكون الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو محبته لها التي كانت سببا في طلاق زيد لها كما زعمه، ويوضح قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لأنه يدل على أن زيدا قضى وطره منها ولم تبق له بها حاجة فطلقها باختياره. قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما طلقها زيد طلقها بوحد اختياره بعد أن قضى منها وطرا بمعنى لم يبق له فيها حاجة، لم ما يرغب فيها. يقول ثم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا دفع لتعيير من جهل، فقال تزوج محمد زوج ابنه زيد، فإنما كأنه إذا قال أحد ذلك هذا محمد تزوج امرأة ابنه زيد، فتركيز على كلمة ابنه، فأتى الجواب هنا في هذه الآية ما كان محمد تقول ابنه زيد، في حين أن الحقيقة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فهذا دفع لهذا لتعيير من جهل فقال تزوج محمد زوج ابنه زيد، فدفعه الله تعالى لأنه إنما يتصور لو كان صلى الله عليه وسلم أبا لزيد عن الحقيقة، يعني هذا الكلام أن تعيير الرسول عليه السلام بأنه تزوج زوجة ابنه بعدما طلقها هذا لو كان محمد فعلا أبا لزيد، يعني هو زيد بن محمد مش في التبني، لا فعلا هو من صلب النبي عليه السلام، ففي هذه الحالة يكون هذا كلام مقبولا، لكنه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أصلا هو ليس أبا له ولا فيكم من هو ابن له بلغ مبلغ الرجولة، حتى أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم توفوا وهم أطفال، ما فيهم أحد بلغ مبلغ الرجولة بحيث يقال إنه فعلا كان أبا لأحد من أبنائه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فدفعه تعالى بأنه إنما يتصور لو كان صلى الله عليه وسلم أبا لزيد على الحقيقة، لكنه ليس أبا لأحد من أطفاله، حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب والولده من حرمة الطهر والنكاح. وزيد واحد منهم الذين ليسوا بأولاده على الحقيقة، فكان حكمه حكمهم، والادعاء والتبني هو من باب الاختصاص والتقريب لا غير. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ولكن كان رسول الله مبلغا رسالته وخاتم النبيين، رأى خاتم وذكر أيضا وخاتم، أي فهذا نعته وهذه صفته، فليس هو في حكم الأب الحقيقي وإنما ختمت النبوة به لأنه شرع له من الشرائع ما ينطبق على مصالح الناس في كل زمان وكل مكان، لأن القرآن الكريم لم يدع أما من أمهات المصالح إلا دلاها، ولا مكرمة من أصول الفضائل إلا أحياها، فتمت الرسالات من رسالته الى الناس اجمعين، وظهر مصداق ذلك بخيبة كل من ادعى النبوة بعده الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين، وكان الله بكل شيء عليما، اي فلا يقضي الا بما سبق به علمه ونفذت فيه مشيئته واقتضته حكمته. طبعا الموضوع وخاتم النبيين هذه القضية في غاية الأهمية، خاتم النبيين يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو ختم فيه النبوة، لم يقل وخاتم المرسلين. لماذا؟ أي تفضل. قال أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، واضح. فلو قام خاتم المرسلين لا ختم به الرسل فقط، لكن يبقى احتمال أن يأتي أحد منه ويكون نبيا، لكن لما سدها من المنبع قال ايه وخاتم النبيين، فلم ختم الانبياء فبالاولى ان ياتي بعد ذلك ايه رسول. وسبق ان خدنا هذا الموضوع، في حد يذكر متى تكلمنا فيه تفصيل الشرير ودرسنا كتاب اسمه عقيده ختم النبوه؟ تكلمنا هذا الموضوع في موضوع من الموضوعات المهمه جدا، موضوع الاعتقاد في ختم نبوه النبي عليه السلام. سبق أن درسنا تفصيل في أجزاء دراسة كتاب العقيدة في اليوم الآخر والسلام الأشهر، كان جزء الرسل والرسالات، الرسل والرسالات. يعني الحقيقة موضوع مهم جدا وله ارتباط يعني خطير بالواقع الذي نحن نعيش فيه، خاصة أنه يوجد في ربط آخر من يدعي النبوة، وقطعا طبعا نحن يعني نجزم بكفر من يدعي النبوة. بل لو قال لك احد تعالى ده في واحد يدعي النبوة، فقلت طب اذهب وانظر يمكن يكون عنده ادلة، تكفر بذلك، تطير كافرا انت بذلك. مجرد ان تجوز وتجعل من المحتمل ان ياتي رسول ويكون معه يعني دليل على ما يدعيه او نبي يدعي النبوة ويكون يحتمل ان يكون صادق، مجرد هذا التجويز كفر وخروج من ملة الاسلام. يعني هذه عقيدة قاطعة، حتى وإن أولها الملاحدة من القديانيين والفلاسفة، يعني تستغل هذا الرأي ويقول إيه وخاطب النبيين يعني وزينة النبيين كما يزين الخاطب الأصبع وخاطب النبيين. وأنا بصدق قال إيه أنا خاطب النبيين فلا نبي بعد، واحدة ساعة النبوة مرة وقالت إيه وقال فلا نبي، لكن قالت فلا نبي تمام، واضح. واحد ثاني أنا اسمي لا، فهو يقول لا نبي بعد، يعني لا نبي بعد. هي كلها تؤدي في سياق الاشياء المضحكه، وهذه حكمه من الله سبحانه وتعالى، حتى كل من ادعى انه نبي واتى بشيء يحاول ان يعني يشابه به القران ما ياتي الا باشياء مضحكه، ويستطيع ان يتخلص من اثر القران، يعني دائما يحاول يحاكي القران، فيعني شوف حاجه في القران ياتي على بنوانها، في حين ان الحد هذه حاجه من عندك ويكون لها هذا القوه وهذا الاجل. فإن أعطيناك الرئيسات الفيل وما أدراك ما الفيل، ذو ذنب قصير وخرطوم طويل، ومش عارف كلام يعني يا ضفدع بنت ضفدعين نقيا والأولاد نقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، كلام تافه مضحك يضحك منه العقلاء. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ما حاول أحد أبدا أن يستجيب للتحدي إلا وأتى بما يضحك الناس عليه. أي نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى هذه يعني يذكر تنبيهين في نصائح هذه القصة وتوريدها يعني الباهرة. يقول أولا لم تختلف الروايات في أنها نزلت في قصة زيد بن حارثة وزوجه زينب بنت جحش رضي الله عنهما، ورواه البخاري عن أنس في التفسير ورواه عنه في التوحيد، قال جاء زيد بن حارثة يبكو فجاء على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك، وأخرجه أحمد بلفظ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل زيد بن حارثة فجاءه زيد يسكوها إليه فقال له أمسك زوجك واتق الله، فنزلت يعني هذه الآية. وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقا حسنا واضحا، ولفظه بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوجها زينب بن حارثة مولاه فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه، ثم أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أعدوه أنها من أزواجه، فكان يستحيي أن يأمره بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله، وكان أخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقول تزوج امرأة ابنه، وكان قد تبنى زيدا. وعنده من طريق علي بن زيد بن جرعان على علي بن الحسين بن علي قال أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب تكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد يبكوها إليه وقال له اتق الله وأمسك عليك زوجك، قال الله تعالى قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبين. قال الحافظ بن حجر في الفتح بعد نقل ما تقدم وردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها، والذي أوردته منها هو المعتمد. وقال الحافظ بن كثير ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هنا آثار أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها. التنبيه الثاني، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفاء في بحث أقواله صلى الله عليه وسلم الدنيوية، يقول ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أحدا بشيء أو ينهى أحدا عن شيء وهو يبطل خلافه، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين فكيف أن تكون له خائنة قلب. فإن قلت فما معنى قوله في قصة زيد وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، طبعا تعرفون سبب هذا الحديث ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعني رجل كان بحق الحق فكان جالسا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فالمهم حتى يعني حتى خرج من عند رسول صلى الله عليه وسلم ونجا يعني من الخطر، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم ان يعني يعني ان هذا كان ينبغي ان يكثر يعني والله ما ارجو نعمه الله. فقال له واحد من الصحابه طيب كنت تولينا بس بعينيك كده واحنا جالسين وكنا قتلنا، فقال له ما كان لنبي ان تكون له خائنه اعين، ان لا ابدا برسول صلى الله عليه وسلم يخون بالعين بانه يغمز غمزه ويكون معناها رساله ان ايه يلا افعلوا كده. والاحيانا هو الشاهد يعني كنت لا اذكر القصه بالضبط، لكن هذا هو يعني الشاهد. فاذا كان